بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة 17 من تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآية جاءت بعد قول الله جل جلاله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بعد أن علمتنا هذه الآية الكريمة العدل في القول وإذا قلتم فعدلوا، بعد أن وعظتنا في هذا التعميم الفاحش الذي يلجأ إليه بعض الناس حيث يطلق الأحكام عامة فتأخذ في طياتها المحسن والمسيء والبريء والظنين، التفصيل في الأحكام، الله جل وعلا يخبر أن في بني إسرائيل طائفة يتبعون الحق ويعدلون به، كما قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أو كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. علمنا الله جل وعلا العدل في القول، ووعظنا في التعميم الفاحش الذي يلجأ إليه بعضنا عند إطلاق الأحكام، ثم تابع القرآن الكريم حديثه في قصة بني إسرائيل فقال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: اذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى حين استسقاني لكم، وكيف يسرت أمر الماء لكم، أخرجت لكم من حجر كان يحمل معكم، وفجرت لكم الماء من 12 عينا، لكل صفت من أصباتكم عين عرفتموها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي فجرته لكم بغير سعي ولا كد ولا تعب، واعبدوا الذي سخر لكم هذا واشكروا نعمه، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تذكر كتب التفسير بعض التفصيلات في قضية هذا الحجر وقصة تفجير الماء، فينقلون عن ابن عباس أنه قال: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منها 3 عيون، وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. سبحانك ربي. تفاوتت كتب التفسير وأقوال أهل التفسير في وصف هذا الحجر، قيل أنه حجر طوري. ما معنى طوري؟ أي من جبل الطور كانوا يحملون معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه، وقيل كان من رخام، وقيل في حجمه كان ذراعا في ذراع، وقيل 10 أذرع، وقيل مثل رأس الإنسان، وقيل كان له شعبتان يتقدان في الظلمة إلى غير، بل قيل إنه هو ذلك الحجر الذي وضع موسى عليه ثيابه، ثم انطلق الحجر بثيابه وأتى موسى خلفه فوقف على قومه فرأوا جسده ليس به آفة كما زعموا. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كان القوم يغتسلون عراه، كان ذلك جائزا في شريعتهم، لكن موسى عليه السلام كان حييا، كان يأبى أن يغتسل أمام أعين الناس فكان يستتر، فأخذوا يتندرون ويسخرون ويقولون: ما توارى موسى، ما يتوارى موسى عن أعيننا عند اغتساله إلا لأن في جسده آفة. فذات يوم كان يغتسل في مكان بعيد، وضع ثيابه على حجر، فأمر الله الحجر أن ينطلق بثيابه، فخرج موسى فلم يجد ثيابه، فأخذ يتبع الحجر حتى أتى وقف على قومه فرأوا أن جسده سليم ليست به آفة كما زعموا. يذكرني هذا بقول بعض الخراصين الذين يقولون عن المرأة المسلمة المنتقبة إنها لم تنتقب إلا لدمامة في وجهها، لقبح في قسماتها. فذكرني هذا والله ببني إسرائيل الذين زعموا أن موسى عليه السلام لم يستتر عند اغتساله إلا لآفة في جسده، فأبى الله إلا أن يبرئه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الحجر حجر معين كان يحمله، وقال الزمخشري يحتمل أن يكون اللام للجنس وليس للعهد، أي اضرب، إذا ضرب حجرا ما فإن الله جل وعلا يفجو له منه العيون التي أشارت إليها الآية الكريمة. الحسن يقول: لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه، قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة. فكان إذا ضرب الحجر بعصاه ينفجر، ثم يضربه مرة أخرى فييبس. نعم، فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا، فأوحى الله إليه أن يكلم الحجرة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون، والله أعلم. على كل حال، هذه التفصيلات المنقولة عن بني إسرائيل إن ذكرناها نذكرها على سبيل الاعتبار، لا نتقلد منها شيئا على أنه دين ومعتقد إلا إذا صح به الخبر عن صاحب الرسالة بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، في منهجية معتبرة ومحترمة ومقدرة في التعامل مع مواريث القوم. إن شهد بها وحي معصوم عندنا، نعم قلنا بها وتقلدناها دينا واعتقدناها معتقدا صحيحا. إذا شهد الوحي المعصوم عندنا ببطلانها رفضناها ورددناها، لأن الوحي عندنا قد ردها. أما ما سكت عنه الوحي فلم يصدقه ولم يكذب، فنحن أيضا لا نصدق هذا ولا نكذبه، ولا بأس بحكايته على سبيل الاعتبار والاتعاظ. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا نصدقهم في ذلك ولا نكذبهم، حتى لا نكذب بحق وحتى لا نصدق بباطل. الله جل وعلا بعد أن ذكر ما دفع عنهم من النقم شرع يذكرهم بما أسبغه عليهم من النعم، فقال تعالى: وظللنا عليكم الغمام. الغمام جمع لكلمة غمامة، وسمي بهذا لأنه يغم السماء يواريها يسترها. الغمام والسحاب الأبيض. بنو إسرائيل قضي عليهم أن يعيشوا في التيه 40 سنة، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، لكن ربي الرحمن الرحيم، لم يشأ لطفه ولا بره أن يترك القوم 40 سنة في أرض التيه يموتون عطشا أو تحرقهم الشمس، لكن الله ظلل عليهم الغمام، السحاب الأبيض يستر الشمس فلا يحرقهم سعيرها ولا يحرقهم لهيبها. طب أين الطعام والشراب في البرية في أرض التيه؟ فكما ظلل عليهم الغمام يقيهم من الشمس وحرها، أنزل عليهم المن والسلوى. المن اختلفت عبارات المفسرين فيه، فقالوا إنه صمغ، هذا الصمغ الذي تنتجه بعض الأشجار، لكنه يكون بالنسبة لهم أحلى من العسل. نعم، وقيل كان ينزل عليهم في أماكنهم سقوط الثلج كما تسقط قطع الثلج، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الواحد منهم قدر ما يكفيه يومه هذا، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى، حتى إذا كان اليوم السادس اللي هو يوم الجمعة أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأن يوم السبت عندهم ليس يوم عمل، ليس لهم أن يقدحوا ولا أن يخرجوا في هذا اليوم، لا يشخص فيه أحد منهم لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء. بعض أهل التفسير إنهم يقولون المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. الغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، منهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب. وذهب والذي رجحه الحافظ ابن كثير أنه ليس الإشارة إلى طعام بعينه أو شراب بعينه، بل كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير هذا ممن لا عمل فيه ولا كد ولا كدح. الناس كي يطلبوا معاشهم يكدون يكدحون، لكن الله جل وعلا لطف ببني إسرائيل في أرض التيه، فكما ظلل عليهم الغمام رزقهم الطعام والشراب المن والسلوى بغير كد ولا كدح ولا تعب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم أمين. طب هذا عن المن، يعني فماذا عن السلوى؟ السلوى طائر يشبه الحمام، جائز. السمان جائز، كانوا يأكلون منه. يقول قتادة كان من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذاك، فإذا تغدى فسد ولم يبق عنده، حتى إذا كان يوم سادسه يعني يوم الجمعة أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. من المنقول عن بني إسرائيل أيضا ما ذكره وهب ابن منبه، قال السلوى طير سمين مثل الحمامة، كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. نعم، وفي رواية عنه أنه قال سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما، فقال الله لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريح فأذرت عند مساكنهم السلوى وهو السمانة، فخبأوا منه للغد فنتن اللحم وخنز الخبز، أي فسد الحرص. أيضا يقول السدي لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى كيف لنا بما هنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن، فكان ينزل على شجر الزنجبيل، والسلوى طائر يشبه السمانة أكبر منه قليلا، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سمينا ذبحه، وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه. طب قالوا هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا فشرب كل سبط من عين. قالوا هذا الشراب، فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام. قالوا هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان ولا يتخرق لهم ثوب. الله أعلم صحة هذه الروايات، ننقلها على سبيل الاعتبار، لكن لا يبعد ولا يعظم ولا يكثر على فضل الله سبحانه وتعالى شيء. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا أمر إباحة وإرشاد وامتنان. الأمر له دلالات مختلفة في الشرع المطهر، فقد يكون أمر إباحة كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ودائما يقال إن الأمر إذا جاء بعد النهي بعد الحظر تكون دلالته الإباحة. في آية سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فحضر البيع وقت نداء الجمعة. ثم جاءت رفع الحظر بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهذا للإباحة وليس للإيجاب. وإلا لو أراد رجل أن يعتكف في المسجد بعد الجمعة إلى المغرب لأنه عند وقت أراد أن يحبس نفسه في مسجده على التنسك لله عز وجل، لا بأس في ذلك ولا حرج. يبقى هذا أمر إباحة وإرشاد وامتنان. ثم قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لقد أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا الله عز وجل، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم رغم ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. قارن أيها الحبيب بين هؤلاء وبين أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه ورضوان الله عن أصحاب نبيه أجمعين. أصحاب محمد صبروا ثبتوا رابطوا، لم يقولوا له كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل قالوا نقاتل معك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ولو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو أنفق أحدنا ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. من أحبهم فبحب رسول الله أحبهم، ومن أبغضهم فببغض رسول الله أبغضهم. وتأملوا في مواقف الصدق في غزوة تبوك، في ساعة العسرة خرجوا معه خفافا وثقالا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر خارق لطعامهم وشرابهم، كانوا فقط إذا أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاه فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فيملؤون كل وعاء معهم. أيضا عندما كانوا يحتاجون إلى ماء جاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، فكان الله جل وعلا يسوق إليهم ما يحتاجون، لكن بغير التعنت الذي وقع فيه بنو إسرائيل. هذا الشعب الغليظ الرقبة الذي بسبب تعنته وبسبب ظلمه وضع الله عليهم إصرا وأغلالا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. إن الله جل وعلا أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجدا أي راكعين، والركوع يعبر عنه بالسجود. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حطة أي احطط عنا خطايانا يا ربنا، دعاء يعني كلمة دعاء. لكن القوم بدلوا فقالوا حبة في شعرة أو حبة في شعيرة، وبدأ من أن ادخلوا ساجدين دخلوا زاحفين على إستاهم. نفسية متمردة جبلت على البغي والتمرد على أمر الله عز وجل. بدأ من أن يدخلوا ساجدين دخلوا زاحفين على إستاهم. بدأ من أن يقولوا حطة يا ربنا احطط عنا خطايانا قالوا حنطة، فضافوا نون لكلمة حطة فتبدل المعنى بالكلية. أحيانا المعنى يتبدل بحرف، المعنى يتبدل بشكل بمجرد حتى التشكيل بالفتح أو بالكسر أو بالضم. تعرف عندما تقرأ قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لو قلت أنعمت عليهم تغير المعنى بالكلية وأصبحت كأنك أنت المنعم. صراط الذين أنعمت كأنك تتحدث أنك أنت المنعم. يحكى أن قارئا كان يقرأ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، ثم قرأها ورسوله، الآية ورسوله، فالأعرابي دهش لأن هذه القراءة الخطأ معناها أن الله تبرأ من رسوله وحاشا لله عز وجل ذلك. فقال فزعا إن كان الله تبرأ من رسوله فأنا أول من يتبرأ من رسوله، لكن هذه القراءة خطأ، لأن القراءة صحيحة أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين كذلك. فانظر إلى الفرق ما بين الكسر والضم في هذه الآية والفتح والضم في آية سورة الفاتحة. القوم حرفوا بدلوا غيروا زادوا حرف، حنطة أصبحت حبة القمح أو حبة الشعير، حنطة بدأ من يقول حطة يا ربنا احطط عنا خطايانا اغفر لنا. فبدلوا السجود بالزحف وبدلوا كلمة حطة بكلمة حنطة، بكلمة حنطة فغيروا وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فكانت العقوبة من الله جل جلاله. فأنزل الله عليهم رجزا يعني عذابا، فأرسلنا عليهم رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. الله جل وعلا يحب يعني أن يتوب الناس، يحب أن يستقيم الناس، يحب أن يستجيب الناس لأنبيائهم وأن يقوا أنفسهم سخطه ومقته وعذابه. لكنه خلق الإنسان حرا ووهبه أدوات التكليف السمع والبصر والفؤاد، وخلى بينه وبين الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فالله جل وعلا أرسل عليهم رجزا، الرجز والعذاب، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، أي بظلمهم، بظلمهم كان العذاب، وحقت عليهم الكلمة وغلبت عليهم شقوتهم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والسعيد من وعظ بغيره لا من وعظ بنفسه، لأن قصص الأنبياء في القرآن وحكايتهم وحكاياتهم مع أقوامهم يقصها الله جل وعلا علينا لنعتبر، لنتعظ. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى في يعني قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، نبدأ بجزء منها ونستكمل الحضرة القادمة في الغد إن شاء الله. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، البحر بحر القلزم، البحر الأحمر. هذه الآية بسط لما جاء في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول الله جل وعلا لنبيه وسل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك الآن عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمة الله على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان صفتك ونعتك الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وأسلافهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه القرية يقال لها أيلة على البحر الأحمر، وتعددت الروايات في تسميتها. معنى يعدون في السبت أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه، لأن الله جل وعلا قال لهم لا تعدوا في السبت، السبت ده يوم راحة لا تجدحوا لا تخلوا فيه لعمل. لكن ابتلاهم الله جل وعلا واختبرهم جل جلاله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. اختبرهم الله جل جلاله بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده، وبإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم صيده، كما قال الله تعالى لأصحاب نبيه يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تعلمون أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن اختبار الله جل وعلا وابتلائه ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لكن قد نجح أصحاب محمد في الجملة ونجحت هذه الأمة في الجملة، وفشل هؤلاء الذين حدثنا الله يعني حديثهم وقص علينا قصصهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. في حديث أبي هريرة يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. القوم أرادوا أن يتحيلوا فحفروا حفر يقع فيها السمك يوم الجمعة ويأخذوه يوم الأحد، فتحيلوا أن يمسكوا بالسمك يوم السبت ويأخذوه يوم الأحد، لكنهم عملوا، اعتدوا، تجاوزوا أمر الله عز وجل. الله جل وعلا لا يخادع، يخادع أحدهم ربه كما يخادع أحدهم صبيه، كما يخادع أحدهم طفله. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أضرب لك مثال نختم به عن التحيل على الربا: بيع العينة، اقريض بيع العينة. واحد يريد أن يتحيل على قرض ربوي محرم، يأتي واحد يقول له: يا سأبيع لك هذا الموبايل ب10 دولار. طيب، ثم يعيد شراءه منه بأقل من الثمن المتفق عليه، يشتري من مثلا يعني سأبيع لك إلى أجل ب15 أو ب10، ثم يعيد بيعه له مرة أخرى ب8 ب5. فاللي حصل إيه؟ أقرضه 10 أو أقرضه 8 وأخذها 10، يعني دراهم بدراهم، وبينهما سلعة للتحليل فقط، للتحيل بها على ما حرمه الله ورسوله من الربا. بيع العينة البيع المتحيل به على قرض ربوي، تدخل سلعة وسيط، وسيط صوري، لا البائع يريد بيعها ولا المشتري يريد شراءها، إنما هي وسيط صوري تحيل به أطرافه على ما حرمه الله ورسوله من الربا. لعل هؤلاء الذين يعمدون إلى الربا الصريح أهون في الحساب من هؤلاء الذين يرتكبون الربا ثم يخادعون الله عز وجل والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. السؤال الآن أحبابي: ما الذي كان من أمر هذه القرية التي كانت حاضرة البحر والذين كانوا يعدون في السبت؟ ما تفاصيل قصتهم؟ هذا موضوع حديثنا في الغد إن شاء الله. فحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.